أدلى كان يون هاك رئيس اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتوحيد الوطن يوم 24 الثلاثاء بحديث قال فيه إن المارشال المحترم كيم جونغ أون الذي يجسد أفكار الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل الخاصة بالوحدة الوطنية الكبرى على حالها دعا جميع أبناء الأمة بحرارة في المؤتمر الصعب التاريخي لحزب الأمل الكوري إلى بناء دولة قوية موحدة ملتفين بالتراس كالواحد تحت راية استقلالية الأمة راية الوحدة الوطنية الكبرى متحليا بالغايات العظيمة للتلاحم القومي الكبير والداعية إلى التضافر مع من كانوا يرغبون في توحيد البلاد بصدق وسلام الأمة وازدهارها. ثم نوه بأن الأمة الكورية بأسرها عليها أن تنهض بنشاط في النضال الجبار الرامي إلى تحقيق توحيد الوطن أمنية الأمة تحت راية الوحدة الوطنية الكبرى وفاء للغايات السامية للرجل العظيم الفد المنحدر من جبل بيكتو كما يجب عليها أن تحقق التصالح والتلاحم القومي وتفتح الطريق الواسع لتوحيد الوطن على أساس المقولة بين أبناء أمتنا ألا وهي المثل العليا الأساسية للوحدة الوطنية الكبرى وكذلك عليها ألا تغتفر أبدا مؤامرات القوى المعادية للتوحيد للحلول دون التصالح والتلاحم بين الشمال والجنوب واللجوء إلى المجابهة مع الأمة المتجانسة بالتواطي مع القوى الأجنبية وأكد أن شعبنا سيبني حتما الدولة القوية الموحدة والمكرمة والمزدهرة التي تكف في مقدمة العالم بالروح القوية والمواهب الخارقة للأمة على هذه الأرض لتبجيل المارشال المحترم كيم جونغ أون الوطني الفد بطل توحيد الوطن تبجيلا عاليا.